بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه الله له ربه. ولو جهد الخلائق أن ينفعوا المرء بما لم يقضه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا. على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المسألة هي كلها تدور حول القدر أيضا هنا. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر خيره وشره، الحلو والمر بقضاء الله وقدره ولا شك فيه، كل هذا مما قضى الله بعلمه القديم أو علمه، لا يوصف بالقديم إلا الله تبارك وتعالى بذاته، فعلمه ثم يعني المرتبة أو الثانية الأمر القلم بأن يكتب، ثم بعد ذلك مشيئته عز وجل. فإذا شاء مع كتابته أنه في النار فيدخله في الجنة، هذا كله تابع لما شاء الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيجب أن نؤمن بأن كله عند الله، من عند الله تبارك وتعالى، قل كل من عند الله. نعم، لا يجوز لنا أن نعترض، والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيجب علينا أن نقول: ولو كان قدر الله تبارك وتعالى للإنسان النفع، فلو اجتمعت الدنيا كلها لا يمكن أن تغير ما أراد الله تبارك، ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يضر أحد واجتمعت الدنيا كلها ينفعهم، لا يقدرون ينفعون إلا بما قدر الله تبارك وتعالى. نعم، قد يكون قدر أنه يصاب بالمصيبة، فإذا أسعفوه في المرض وغيره وغيره يكون هذا من قدر الله كله، كله من قدر الله تبارك وتعالى. فكما قال لما في الوباء، وباء الطاعون كورونا الذي كان في الزمن القديم، فلم يدخل عمر رضي الله عنه في الشام لأجل أنه انتشر الوباء، فقال: وتهرب من قدر الله. ماذا قال؟ نهرب من قدر الله إلى قدر الله، لأن الله تعالى قال: لا تدخل، إذا سمعتم بعرض فيه تعاون لا تدخلوا فيه، هذا قدر الله أيضا. فيكون الإنسان لا يجوز له إلا أن يتخذ الأسباب التي أمر الله به، وبعد ذلك يشاء الله تعالى أن تعمل الأسباب عملها أو لا تعمل. فالناس أوقدوا النار ليحرقوا إبراهيم عليه السلام، والنار فطرتها أنها تحرق، لكن الله تبارك وتعالى قال: يا نار لا تحرقي إبراهيم، كوني بردا وسلاما. فجميع الأشياء نواصيها بيد الله تبارك وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، معروفة أن الكثرة في الغالب هي التي لما اجتمعوا في بدر فكانوا 313 أو حول هذا، وهم 1000 بأسلحة مدججة، لكن الله تبارك وتعالى أمر أو قدر أن يكون النصر للمسلمين. فالأمر بيد الله كله، يجب على الإنسان يوما بأنه نواصي الأسباب بيد الله تبارك وتعالى. نعم، على كل حال، فلو جهد الخلائق أن ينفعوا المرء بما لم يقضي الله تبارك وتعالى لم يقدروا، كما في الحديث الذي ذكر هنا ولا ما ذكر، من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى الذي قال فيه: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، والجزاء من جنس العمل. احفظ الله، وحفظ الله معروف لديكم أنه حفظ أوامره والانتهاء من نواهيه والتعلق مع الله دائما في كل شيء. احفظ الله، احفظ، احفظ الله تجده تجاهك. نعم، إن الله مع الذين آمنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون. تجده تجاهك، وإذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا ما بشيء قد قدر الله أو قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ولا يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام بعلم الله تبارك وتعالى أن هذا يكون له هذا الخير ويكون له هذا الشر بعلم الله. ورفعت الأقلام بما علم الله أنك ما كل الأسباب، فأنت أيها العبد قد تكون عاصيا لله تعالى وقد تكون طائعا. نعم، هذا هو الواضح، بشرط أن نؤمن أن الله ما كتب إلا بعلمه، وليس عملنا تابع لكلمتين، ليس عملنا تابع لكتابة الله تبارك وتعالى. نعم، تابع بعدما علم الله تبارك وتعالى، فلا يكون إلا ما كتب الله تبارك وتعالى وقدر. لكن الله العدل الحكيم ما كتب إلا لأجل أنه علم أننا نعمل كذا أو نعمل كذا. ولا يجوز للإنسان يقول إني أعمل لأن الله قد كتب، لأن الله قد كتب، فيكون يتهم الله تبارك وتعالى بالظلم، وأن الله تبارك وتعالى ألقيت في اليم مكتوفا وقلت له إياك أن تبتل بالماء، كأنك جعلت نفسك مجبرا، فأنت لا تكن جبريا بل تكون مخيرا للخير والشر. نعم، كما قال لما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الحديث ذكره المخرج حفظه الله أيضا. نعم، ومن مذهب أهل السنة وطريقهم ما قولهم أن الخير والشر من الله بقدر الله وقضائه، أنه لا يضاف إلى الله ما يتوهم فيه نقص على الإفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجولان وإن كان لا مخلوق إلا الرب سبحانه وتعالى. هنا في الحقيقة لا يضاف إلا إلى الله ما يتوهم فيه نقص. إذا كان الإنسان يستعمل هذه الخطابات يا خالق القردة لأجل أن الله تبارك وتعالى عمل أعمالا فيها نقص وفيها شر، لكنه إذا قال يا خالق القردة يا خالق النمل النملة التي هي أصغر الحيوانات، لكن إذا فكر الإنسان فيها كل شيء سبحان الله، عقل جبار، وفيه أيضا هذه الأرجل الخفيفة، وفيه أيضا قوة وهمة، كما يقول أنه يتعلم الإنسان الطلوع إلى القمة بهمة النمل. نعم، فكل هذا إذا قال بأن الله قادر لكل شيء، لا يكون إن شاء الله فيه شيء من العيب في هذا الكلام، لكنه إذا كان يستعمل هذه الكلمات لإثبات النقص في عمل الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك فيه أنه يكون غير جائز له. فالعمل بالنية، وإلا يا خالق كل شيء، يا خالق القنافس، يا خالق كذا، لأنك تعرف أن هذه العوالم كلها لها عجائب وغرائب يتعلم منه الإنسان العمل، وأن تعلم منه الإنسان الكد والجد وكذا، فبهذا المعنى لا يكون فيه حرج. لكنه إذا استعمل لأن يظهر أن الله تعالى جاء بهذه الأشياء التافهة وكذا، فهذا هو الذي يكون ممنوعا في النطق بمثل هذه الكلمات. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاء: تباركت وتعاليت، والخير في يديك، والشر ليس إليك، ليس إليك، ما معنى الشر ليس إليك؟ يعني إلى للانتساب إلى الله، لا ينسب الشر إلى الله. فإن كان الشر فهو بالنسبة للمخلوق وفي المخلوق، أما أمر الله تبارك وتعالى هذا الذي أنت ترى أن فيه شر لك لكن فيه خير كله، كما مثل بأن الله تعالى يبتليهم لعلهم يرجعون، فهذا فيه حكمة وخير، وعمل الله تبارك وتعالى كله خير. فإذا قلت لماذا أمرني الله تبارك وتعالى، فهذا شر بالنسبة لك لكنه خير لك، والله لم يعمل فيه ولم يقدر لك إلا للخير. فهذا معناه الشر ليس إليك، لا ينسب الشر في أي عمل من أعمال الله، أي قول في أقوال الله تبارك مما تكلم الله مما أنزل، لا يمكن أن ينسب فيه أو الشر، كله مبني على الخير. نعم. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء. ومن مذهب أهل السنة وطريقهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله بقدر الله وبقضائه، أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الإفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب سبحانه وتعالى خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح الصلاة: تباركت وتعاليت، والخير في يديك، والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وكذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله. نعم. فهو على كل حال على ما سبق القول فيه أنه لا يجوز أن ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، فكل شر الذي تراه شرا وضرا، كما قال أيوب عليه السلام: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فهذا إذا كان ضرا وشرا، ضرا وشرا لأيوب وللمريض، فالله تبارك وتعالى أراد به الخير، فإذا أراد الله بعبد خيرا حصله، أي ابتلاه بالمصائب حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. ويكون لا يجوز لأي عمل من أي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى أن هذا شر، نقول كله خير، والخير كله بيديك، وكل فعل أفعال الله تبارك وتعالى مبنية الخير. ولذلك مثل قال: لا يقال يا خالق الخير ويا مقدر الشر، بالنسبة لك هو الشر لكنه هو لم يخلق إلا للخير، وإن كان هو الخالق المقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فيما أخبر الله تعالى، ومفهوم الآية واضح واضح. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالبحر فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، ما قال أراد الله وأنا ما عملت إلا بأمر الله تعالى فأراد الله أن أعيبها أو يعيبها هو، لأن عملي من صادر من أمر الله تبارك وتعالى، لكنه نسب إلى نفسي فقال فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أما الغناء فكان أبواه مؤمنين، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهذا أما الغلام كان أما الجدار فكان ليتيمين في المدينة، كان لغلامين في المدينة كان أبوهما صالحا فأردت أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ما قال فأردت، فنسب هذا الخير الذي فيه رحمة من رب الله تبارك وتعالى إلى من له الرحمة، إلى الله عز وجل، وقال أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال فأراد ربك، هناك قال أما السفينة فكان لمساكين يعملون في البر فأردت أن أعيبها أنا، وهذه العيب وهذا العيب والتعيب ليس من عند نفسي، إنه من أمر الله تعالى، لكنه نسب إلى نفسي، فهذا هو الأدب مع الله. ولما أراد أن يظهر رحمة الله تعالى فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فأراد ربك ولم ينسب إلى نفسه، مع أن السياق يقتضي أنه هو الذي عمل هذا وعمل ذاك في الظاهر، فهذا الذي ينبغي أن يكون الأدب أو أدب المؤمن مع الله تبارك وتعالى. وكذلك قال مخبرا إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع من الله عز وجل المرض والشفاء. نعم، فكأنه على كل حال هذا من الآداب التي يعلمنا الله تبارك وتعالى أو يعلمنا أئمتنا رحمة الله عليهم أيضا، أننا نتعدد من الله لا ننسب الشر إلى الله تبارك وتعالى في أي شيء، وإذا كان الإنسان ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى فهناك هو السخط الذي ساخط على ما قدر الله، فله السخط من الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم، فمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته كله هو النافذ في عبد في العباد لا شك فيه، ولو شاء الله أن يجعل كل واحد على قلب رجل واحد بالإيمان لآمن، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس، فخلق ما أسباب الخير وأسباب الشر كله صلى الله عز وجل. لنلحق هذا الفصل بالآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإذا ألحقنا معه فظهر لنا أن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة للابتلاء الذي بنى الله تبارك وتعالى على ما خير العبد ولم يجعله مجبورا أو مجبرا، بحيث لا يعمل إلا ما يكون الله تعالى قد كتب، بل آتاه الخيار يختار لنفسه ما شاء. كل هذه المشيئات تابعة لقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، شاء هذا أن يكون عبدا صالحا، شاء هذا أن يكون عبدا عاصيا لله تبارك وتعالى، كله للاختبار والامتحان الذي يبني عليه الله عز وجل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، أو الخسارة والخسران في الدنيا والآخرة. نعم، واضح إن شاء الله. قال رحمه الله ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة ولا على واحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. النواقض العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا على واحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، والغيب لا يدري إلا الله. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر. لكن وهذا القول ربما تقولون أنه يخالف ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد وجب أنتم شهداء الله في أرضه، مر بجنازة فأصنع عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ماذا قال وجبت؟ يعني وجبت الجنة إن شاء الله، أنتم شهداء الله في أرضه، يعني يجوز لنا أن نقول إن شاء الله هذا رجل صالح، وهذا نرجو الله تعالى أن يكون له خير وخاتمته تكون خير. أما أن نتيقن طول حياته حتى في آخر حياته رأى الإنسان أنه اتشهد، ومن قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما ذلك لا يجوز له أن يقول بالتأكيد بأنه من أهل الجنة، لأن هذا عند الله تبارك وتعالى، لعله يكون أعمال يكون أو الله أعلم يؤاخذ الله تعالى عليه فيدخل النار، فيدخل في النار مؤقتا أو دائما، الله المستعان. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول أن هذا في أهل الجنة أو هذا في النار. ولذلك يقولون نحن مؤمنون، نحن مؤمنون، ومر بجنازة فأثنى عليه شرا فقال وجبت أنتم شهداء. فيجوز لك أن تقول إن شاء الله، والتزكيات يجوز لك أن تزكي. ماذا تعرفون عن هذا الشخص الذي له كتاب نقرأ وما نقرأ؟ نحن نعرف أنه حياته كان للخير، وكتابه ليس فيه إلا كل خير، فاقرأوا، لأن الناس يسألون أن فلان ألف كتاب سبكي وفلان ومات، وقد سمع عنه بعض الأشياء قد تكون مخالفة للعقيدة الصحيحة، هل نقرأ هذا الكتاب؟ من ينظر عمله كيف كان إن شاء الله، إذا كان كله خير ونقول إن شاء الله خير، وظاهر عمله الذي يدل لنا وظاهر تأليفه أنه ليس فيه شيء فنثني عليه، لكن ما ذلك كله لا يؤكد أنه أو لا يتيقن ويخبر ويحلف أنه مؤمن. نعم نقول مؤمن إن شاء الله وناجح وفي الجنة إن شاء الله. نعم، ولما قالت عائشة رضي الله عنها لطفل جنازة، رأت طفل فقالت السورة من أسافر الجنة، فقال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق من ناس من للنار وخلق ناس للجنة، والله أعلم. إذا كان بقي وكبر وبلغ الحلم كان يكون عاصيا أم يكون مطيعا لله تبارك وتعالى. ولذلك حتى الصغير أيضا لا يجوز نقول إن شاء الله نرجو له الخير. وإذا كان ننظر إلى تلك الأحاديث التي فيها إن شاء الله يكون شافعا مشفعا لأبويه، اللهم اجعله ذخرا وشافعا ومشفعا، ندعو له. لكن هل نؤكد أنه صار شافعا؟ لا، اللهم اجعله شافعا وشفعا وذخرا لأبويه ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول نحن مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بالخير إن شاء الله. ولا نقول أنا مؤمن وإيماني كإيمان جبريل وكذا، هذا الذي أنكروا ينكر عليه. ويدعو الله تبارك وتعالى أنه يشاء الله تعالى أن يختم له بالخير، ولذلك يدعى للختمة أو الخاتمة بالخير إن شاء الله. كذلك قد يكون الإنسان يكون يعني يتأكد بالأدلة على شيء فقد يقول إن شاء الله فيه أيضا، يعني مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، قال في بعض المسائل أكد على الناس قال هذا حق إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، هذا حق إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ويكون الإنسان متثبت في شيء ما ذلك ينبغي أن يقول إن شاء الله، يرجو من الله تبارك وتعالى أنه يحقق له هذا الذي رجا وعمل أو قال فيه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون آخرا إلى الجنة، فلا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها، وليس لبلائه وعذابه منتهى. لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، يعني هذا الذي يشهدون إن شاء الله، لكن كيف نعرف أنه مات على الإسلام؟ في ظاهر أمره نحن نقول إن شاء الله، لكنه نؤكد ونقول أنه من أهل الجنة، هذا هو الذي مضى في الفصل السابق وأراد ألا يتأكد. الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون في النار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا، لكن إذا رأينا أن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فنقول إن شاء الله هو يدخل الجنة، لكن هل يدخل الجنة دخولا أوليا أو دخولا بعدما يكون قد ذاق وبال أمره؟ فيشهدون لمات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون آخر الجنة، يعني إذا أراد الله أن يغفر ذنوبهم فيدخلهم دخولا أوليا برحمته في الجنة، وإذا أراد بعدله أن ينقيه من الذنوب فيخرجه من النار فيغمس في نهر بين الجنة والنار، ثم ينبت كما تنبت الحبة بعدما انتحش وانحرق، وبعد ذلك يدخل الجنة. فإذا بهذا المعنى نقول إن شاء الله هو في الجنة، وأنه مهما يكون في ظاهر الأمر الذي نشهد له مهما يتكون عنده من الذنوب، ولكن عاقبته إن شاء الله في الأخير الجنة، إما برحمة الله في أول الأمر أو بعد إدخاله في النار عدلا منه من الله عز وجل. ندعو الله تبارك وتعالى أن يعفونا جميعا ويتغمدنا برحمته، واعلموا أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكل شيء برحمة الله تبارك وتعالى، وعمل الإنسان لا يساوي جرعة ماء الذي شربه في الدنيا، وعمله لا يساوي جميع هذه النعم، أي كيف النعم التي هي أحيط به ولم يقدر أن يشكر الله عليه. نعم. فضل الله فيكم. قال: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من أصحابه بأعيانهم، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بذلك إلا بعد أن تبين له حالهم ومآلهم، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المعروفين من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وفي رواية صحيحة وابن مسعود. وبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وقال لبلال رضي الله عنه: سمعت خشفًا عليك أمامي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك قال عن عبد الله بن سلام: إنه من أهل الجنة. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس: بل هو من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة. ذكر الإمام رحمه الله: نعم، نحن نؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى كأننا نراه رأي العين، كذلك نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونثبت وجوده كما أؤمن بأن الحمد لله أنا موجود، يجب ألا يخالجنا شك. فكما فصل في هذا أن الذين أهل الحديث فهم يشهدون لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، من أصحابه بعيانهم، بين أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره. وهنا نندد تنديدا شديدا على أولئك الذين يقولون هذه أخبار، خبر واحد صحيح أو ليس بصحيح وآخر ليس بصحيح. نحن ننكر وجودنا ولا ننكر صحة هذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد كما ذكرت أن هناك بعض السلف كان قد حضر جنازة شخص كان يعلن أن عذاب القبر ليس بثابت مطلقا، ليس هناك عذاب في القبر، إنما يكون بعدما يبعث الناس وبعدما يحاسبون كذا كذا، فكان دعا عليه أمام الناس: اللهم عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر فعذبه عذابا نكرا في قبره. فكان دعا عليه لأنه يعلم يقينا بأن الله أثبت عذاب القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر. فلا ينبغي أن يخالجنا شك في الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة أن نقول من أهل الجنة، والذين شهد الله بهم أنه بالنار، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله واكتسب إلى آخره. كل هذا يجب علينا أن نؤمن إيمانا كاملا وحقا. فيقول تصديقا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكره ووعد لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد بذلك إلا بعد أن تبين له حالهم ومعالهم، يعني بوحي من الله تبارك وتعالى. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشرة المبشرين، على عشرة المعروفين من أصحابه بالجنة: هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والصعدان والخلفاء سعد بن معاذ وسعد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن سعدان. فهم أبو بكر، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان وعلي وطلحة، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن الأوام رضي الله عنه، وسعد بن معاذ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، نعم، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وفي رواية وابن مسعود، ورواية ابن مسعود المعلق ذكر لكم إن شاء الله هو هذا الذي فيه: ثم جاء عبد الله بن مسعود فأذن له. الحديث ذكره قال: ولكن لعل ذكر ابن مسعود شاذ، هكذا ذكر، لأن في أكثر طرق الحديث ذكر ابن عوف بدر ابن مسعود. نعم، وروى مامر ابن عبد الرحمن قال: صليت إلى جنب رجل فجعلت أدعو وأنا ممسك بحساة، فالتفت صليت إلى جنب رجل فالتفت إلي هذا الرجل فقال: يا أبا عبد الله، إن عبد الله بن مسعود كان يقول: إذا سألت ربك فلا تمسك بيدك الحجر. فلما سمعته ذكر عبد الله استأنست إليه وانتسبت إليه، فأنشأ يحدثني فقال: إن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فأذن له وبشره بالجنة. وهذا معروف في صحيحين وغيره، وكأنه روى أيضا بما علم من هذه الواقعة التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة وجلس على ركيع البير إلى آخره. ثم جاء رجل وجاء عمر وبشره بالجنة، ثم جاء عبد الله بن مسعود فأذن له وبشره، ثم جاء رجل آخر ولو شئت لسميته وأذن له وبشره بالجنة. وحذيفة جالس، فقال حذيفة رضي الله عنه فأين أنا يا رسول الله؟ قال أنت في خير أو إلى خير. أخرجه الخلعي وكذا إلى آخره. وفيه رام فيه ضعف، لكن على أشهد المبشرين مبشرين غير ابن مسعود، فهذا لا شك فيه أنه ثابت، ويجب علينا أن نؤمن ونتيقن ونشهد. كذلك بشر خديجة ببيت في جنة من قصب لا صخب فيه. الحديث معروف أن جبريل عليه السلام جاء وبلغ وقال بشر خديجة، بلغ السلام، ثم بعد ذلك بشر خديجة فإن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ مجوفة لا صخب فيه ولا نصب. وقال لبلال سمعت خشبنا عليك أمامي في الجنة، الأحاديث مشهورة معروفة. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك قال عن عبد الله بن مسعود إنه من أهل الجنة. وهذا عن سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وكان يهوديا فأسلم، نعم، وأخلص. وكذلك قال ثابت بن قيس بن شماس بل هو من أهل الجنة. وقصته ذكر هنا أيضا، قال أخرجه البخاري عن أنس بن مالك لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما سمع جاء ثابت بن قيس بن شماس هذه الآية وكان يرفع صوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف، هذا يدل على ورع الصحابة وعلى خوف من الله تبارك وتعالى. كان يرفع صوته أمامه فقال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكأنه خاف أن حبطت أعماله كلها. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أناس من أهل، وقال أنا من أهل النار، لأن الله تعالى قال أن تحبط أعمالكم، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته أنه إذا غاب أحد من مجلسه الذي كان يحضر فيسأله، وهذا شأنه أيضا طالب العلم فيما بينهم إذا استغاب أحدا فيسأله لعله يكون مريضا فيعوده فيكون في خرفة الجنة، ولعله يكون محتاجا إلى شيء فيقوم. على كل حال، وكان بعض الصحابة قد مات ابنه الذي كان يحضره معه، فجلس في البيت يومين ثلاثة لم يأتي، فقال يا رسول الله ما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا يا رسول الله بنيه الذي كان معه قد مات، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتعزيته. فالحاصل على كل حال هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر قال ما شأن ثابت؟ اشتكى، يعني سؤال هل اشتكى مريضا؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له شكوى. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه. فكان يمشي بين ظهورنا، اللهم أيضا ماذا قال؟ من أهل الجنة. قال أنس فلقد كان يمشي بين ظهورنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة وفي الجنة. كذلك هل تذكرنا هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ نعم، أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إن شاء الله. ويعني يكون هذا أيضا دليل إن شاء الله على أنهم مبشرون بالجنة. المرأة التي كانت تسرع مو كذا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أدعو الله تعالى ألا أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صبرت فلك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله، ومن لا يريد الجنة، ولكن أدعو الله تعالى ألا أتكشف إذا سرعت. فدعا الله عز وجل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يشير إليها وهي امرأة سوداء، فقالت: إما من أراد أن ينظر إلى امرأة تمشي على وجه الأرض وهي من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. نعم، أيضا إذا ذهبنا فنحن إن شاء الله نؤمن بأن الله تعالى قد غفر وتاب ورضي عن جميع الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين. طيب، إذا كان رضي الله عنه قطعا يكون من أهل الجنة، هذا الذي يجب أن نؤمن ونقيم الحجة على الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يباينوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أيها المخذولون، كيف تقولون أنهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله علم ما في قلوبهم من الدين والإيمان فرضي عنهم، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم، فهؤلاء كلهم إن شاء الله من أهل الجنة. كذلك الصحابة كلهم الذين اشتركوا في غزوة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نعم، فهؤلاء إن شاء الله ما دام تاب الله عليهم فيكونوا. تمام الآية ما هي؟ اقرأوا لنا بارك الله فيكم. لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين تبوا في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. نعم، تذيل الآية ثم تاب عليهم. سبحان ربي، أنتم أنا إذا نسيت أنا فلا لي العذر. بارك الله فيكم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله، أنا أريد تذيل الآية، إن الله هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. تواب الرحيم، نعم. فإن الله تاب عليهم وإن الله تواب الرحيم إن شاء الله فهم من أهل الجنة. هذا الذي ينبغي أن نؤمن بدونه، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فتاب الله عليهم إنه رؤوف رحيم. هكذا، إنه بهم رؤوف رحيم. أنا ما وجدت الآية. إنه بهم رؤوف رحيم. رؤوف رحيم لك بعد يا شيخ. نعم، والحاصل هذا على كل حال، فهؤلاء كلهم نشهد لهم أنهم إن شاء الله من أهل الجنة. نعم، زيدوا بعده. قال رحمه الله: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب ومن شهد الله لهم بالنار. أيضا يعني لا يجوز للإنسان يخالده شك، ولذلك الناس قد تغلب عليهم العاطفة، وإن أبوي المصطفى وأن عمه، يعني مسائل هذه، لكن لا يجوز أن نتعرض أمام الناس الذين لا تحتمل قلوبهم، يعني إنما عند الحاجة نستعمل. أقرب الناس وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك له من الله شيئا. لكنه نذكر دائما أبو طالب في النار، أبو الجنة في النار، هذا ليس من حسن والحكمة ومن حسن الخطاب. بعض الناس يعني ربما يعني يذكر بهذه السورة، نحن نذكر اضطرارا لإفهام الناس أنه لا يفيد أحدا نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يكون نسبه إلى أحد من الذين قد رضي الله عنهم. نعم، زيدوا. قال رحمه الله: يشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا لابد إذن تكون لنا وقفة في فهم الحديث. لا شك أنه يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كلهم على الترتيب الذي ذكر، وأرى أنه آخرهم علي رضي الله عنه، وبعضهم يفضل عليا على عثمان رضي الله عنه. ومن هنا قالوا، حتى وجد في أقوال بعض من كان من أهل الحديث من أهل السنة أنه كان يفضل عليا على عثمان رضي الله عنه، لكنه الذي اجتمع عليه أكثر الصحابة وأكثر التابعين والأمة والأئمة أن ترتيب الفضل أبو بكر أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وسيد ابن جمهان ذكر الحديث عن سفينة. من هو سفينة؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه رباح أظن هكذا، نعم. ولما كان في غزوة تبوك وتأخر ناس معها قد كلت رواحلهم وكذا وكذا، فحملوا عليه وحملوا أمتعتهم، فحملوا شيئا كثيرا عليه، فراهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم آتين، فلما جاء أمامه قال: إنما أنت سفينة، لأنه حمل شيئا كثيرا من أحمالهم، فقال: إنما أنت سفينة. فكان أحب اسم له أن ينادى بسفينة، وهو سفينة هو الذي يعني الذي ذهب وانكسرت السفينة، انكسرت فخرج من البحر بتخت من التخوت أو جزء من السفينة حتى وصل إلى أجمة فقابله الأسد. هذا في روايات صحيحة التي ذكره الإمام ابن تيمية أيضا: الفرقان بين الرحمن والشيطان، والحديث مخرج في المستدرك وغيره، أنه لما قام لما رآه الأسد فسأر وأراد أن يهجم عليه: يا أبا الحارث، أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه كأنه يبسبس بذيله كأنه كلب، وبدأ يدفعه حتى أقامه على الطريق، ثم يعني زائر كأنه يودعه، هكذا ذكروا، نعم. هذا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى: الخلافة بعده بعد 30 سنة، ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2، عمر 10، عثمان وعلي 6، 30 سنة. ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ ثم يأتي ملك عضوض، هكذا جاء فيه، والأحاديث صحت في هذه إن شاء الله، لكنه ملك عضوض ليس فيه ذم لمعاوية ويزيد وغيره، لأن هذا كله على كل حال لهم فضائلهم، ولا يجوز لنا أن نذكر في الذم لمعاوية ويزيد أن هؤلاء هم الذين كانوا في الملك العضوض. نعم، الملك العضوض يعني على كل حال لا يأتي يوم إلا وعده الشر، كما قال أنس رضي الله عنه: سمعت نبيكم لا يأتي يوم إلا وعده الشر. فكان لا شك أن الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على خير القرون وآخر القرون، ثم بعده أبو بكر رضي الله عنه كان أفضل، ثم بعده جاء دوره عمر، ثم بعده عثمان، فهناك من الفتن التي جاءت. فبعد ذلك تأتي هناك الحكم، بمعنى أنه يكون فيه قتل وقتال، كما خرج فلان على أمير المؤمنين وجاء الحجاج وغيرهم، فيكون ذكرا لبعض الوقائع فيه عض وفيه إيذاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نستعمل هذه الوقائع في ذم معاوية أو ذم يزيد أو ذم أي أحد، وكلهم الخلفاء اختار الله تبارك وتعالى لهم، ولهم قدم صدق في الجهاد في سبيل الله، وكذلك نشر العلم، والذي تصوره كتب التواريخ يزيد أو كذلك معاوية ومن بعده من الخلفاء، في الحقيقة لا ينبغي أن يصدق في كل ما يذكرون، كما وصى بنا أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواسم، ففيه دفاع عن الصحابة عامة ودفاع عن معاوية وغيره أيضا حتى يزيد له بعض الفضائل، وكان بالحقيقة من الذين كان يقرب أهل الحديث والعلماء من التابعين، وكان يسمع منهم الأحاديث، وكان عدلا في حكمه إن شاء الله، والذي حصل في زمنه لم يكن بأمر منه من استشهاد حسين رضي الله عنه، ولا أمره كما قال إذا قرأنا كتاب سير على من النبلاء بعد ما ذكر هذه الأشياء، فكأنه قال على كل حال مما قدر الله تعالى يا ليته لم يخرج إلى الكوفة ويا ليته لم يخرج إلى الدولة، هكذا قال يعني. فيبقى الحكم العام للإسلام بأن إذا كان أحد قد ولي أمر المسلمين لا يجوز الخروج عليه، يجب أن يبايعه إلى آخره ويدعو له الصلاة، الله المستعان. فلا نحط أيضا الخطأ على حسين رضي الله عنه أراد الشر نعوذ بالله، إنما خرج إليهم على كل حال لإرادة الخير وليس لأجل أنه يقاتل أو لأجل أنه هم دعوا، قالوا تعال فقالوا نبايع. وجاء في التاريخ أيضا الذي يقولون منه مساوي الآخرين، ففيه أيضا أنه قال أنا لا أريد أن أكون أو أتعمر عليكم، فهم أجبروه على أنه يقاتل. ولذلك المثل موجود عند أهل الهند، الكوفي لا يوفي، هكذا يقولون يعني المثل من ذاك الوقت، أنهم دعوا عثمان رضي الله عنه وماذا دعوا حسين وخذلوه أيضا، على كل حال واجبروه على شيء لم يكن يريده فقدر الله. ونقول من هنا يأتي لا ندخل ولا نصعب في التفصيل فيما شجر بين الصحابة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، فيأتي الملك الحضور، نعم حصل عض وحصل إيذاء وحصل قتل وقتال، وهذا ثم بعد ذلك لما جاء القر الثاني والثالث، فكان هناك كما يقولون اختلفوا على أمير المؤمنين فجعلوا في بعض الجهاد أيضا دولة خاصة، حتى جاء القرن السادس فانحلت دولة الخلافة بيد التتار إلى آخره. كل هذا من أخطاء المسلمين مما ينبغي أن يعتبر المسلمون. نعم. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم له قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يتبين به للصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعد وفاته، فلذلك اتفقوا عليه وأجمعوا على خلافته، فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، فقيل له: مه يا أبا هريرة ما تقول؟ فأقام عليهم الحجة وأوضح المحجة حتى صدقوه فيه وشهدوا له بما ذكره. نعم، في الحقيقة هذا هو الذي يجب، وكل من خالف من طوائف أو بعض الطوائف لهذه العقيدة فهو لا شك عقيدة خاطئة، ليست مخطئة، خاطئة متعمد فيها الخاطئ. نعم بالحقيقة. نعم، فيشهد أو يثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا في صحيح البخاري بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قصة عمر رضي الله عنه أنه قال مد يده قال مد يدك حتى نبايع فبايع وبايع الناس ولا يوجد أحد مخالف فلذلك قال على اتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا لأنه لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وفي رواية فليصلي للناس فعائشة رضي الله عنها قالت ما اللفظ الذي إن الناس يتشاءمون في أول رجل قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أصرف عن أبي فقلت لحفصة انظروا كيف كان حصل عائشة رضي الله عنها من أزكى النساء العالمين نعم فقالت يا حفصة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل رقيق القلب لا يثبت إلى لا اللفظة الذي فيها لا نعم رجل رقيق لا يملك نفسه إذا قام مقامك يعني من البكاء فمر عمر أن يصلي بالناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي الناس يأبى الله ورسوله والمؤمنون كان النبي صلى الله عليه وسلم شهد للمؤمنين أيضاً أنهم يتفقون على أفضل أبي بكر على خلافته يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر أنتم صواحب يوسف وفي رواية أنتم صواحبات يوسف كأنكم كذنا مع يوسف فأنتم تكيدون أو تكيدننا تكيدوننا معنا أيضا أنتم صواحب يوسف نعم فتظهروا أو تظهرنا خلاف ما تبطينا النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هذا كله كأنها من عائشة رضي الله عنها فقال أنتم أنتن صواحب يوسف صاحبة يوسف هي الأصل فيها اللي تسمى زليخة لما وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج إليهن كل واحدة منهن سكينا فأرادت أظهرت هي أنها آتت أو جاءت بصديقاتها ليكرمهن إنما أرادت أن تزرع عذرها في حب يوسف عليه السلام فقد قد شغفها حبا فأرادت أن تزرع عذرها فلما استقر المجلس بهن فقالت اخرج عليهن فما كانت قالت أني أريد أن أثبت لكم بأني أنا معذورة لكنها أخفت في نفسها فهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنتن صواحب أو صواحبات يوسف نعم فكلهم اتفقوا على أنه الحمد لله هو المستحق فقد رضي الله رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا أنه أمره بالصلاة وكيف لا نرضاه لدنيانا يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وهي الدين فرضيناه خليفة لرسول الله علينا في أمور دنيانا وأمور الدنيا هذا إذن من الدين الخلافة من الدين لكن حيث إن الخليفة هو الذي يقيم لهم مصالح الدنيا ولا تقوم مصالح الناس إلا أن يكون على رأسهم ولي الأمر فعبروه بهذا وإلا الخلافة من الدين أيضا نفسها نعم وقولهم له قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يؤخرك وأرادوا أنه قدمك في الصلاة بنا أيام رضي فصلينا وراك فمن ذا الذي يؤخرك ما قدمك رسول الله هذه الروايات التي هي فيها بعضها مراسيل وكذا استأنس بها وإن كانت مرسلة وتقول الضعيف هذه طريقة الأئمة يستأنسون بها إذا وافق معناها الروايات الصحيحة واضحة جدا فهي بمعنى الأحاديث الصحيحة قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فكيف صلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يتبين به للصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعد وفاته، ولذلك اتفقوا على خلافة، أجمعوا على خلافته. في شأن أبي بكر كيف يكون؟ يعني قد يكون أقرب شيء أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما دفن هو وعمر رضي الله عنه في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حجرة عائشة، وقال ابن عباس رضي الله عنه: ولقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أبو بكر وعمر، وجاء أبو بكر وعمر، وقال أبو بكر وعمر، فأراد الله تعالى أن يجعل رفيقيك في الجنة. مثل هذا على كل حال، أو في الحجرة، فكان يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يتبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة. هنا يقول: وقد حكي الإجماع، وقد حكي الإجماع على خلافة، أو حكى الإجماع على خلافة غير واحد من السلف وأئمة السلف. قال الحافظ أبو عبد الله محمد رضوان: أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر، وقالوا: يا خليفة رسول الله، ولم يسمى أحد بعده خليفة، ويقال إنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم فانتفعوا بمكانه وارتفقوا، يعني كانوا رفقاء له، وكانوا رفقاء أو بالرفق كانوا قضوا حياتهم معه، وارتفعوا به أي بذاته التي قد جاهدت للإسلام والمسلمين ودافعت عن الإسلام وقاتلت المرتدين وغيرهم، وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. فقيل له: ما هي يا أبا هريرة؟ هذا الحديث ذكره هنا، قال: أخرجه البيهقي في الاعتقاد، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم الثالثة، ثم قيل له: ما هي يا أبا هريرة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة في 700 إلى الشام، ولما نزل بذي خشب قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، واجتمع إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوافق ما جاء في الروايات الصحيحة عند ابن إسحاق وغيرهم أيضا: واجتمع إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة، خافوا أنهم ربما يكونوا يخرجون على الدولة على خلافة أبي بكر أيضا، فلتكن هذا أو يكون هذا الجيش من جملة من يقاتل هؤلاء، خافوا، فقالوا: توجه هؤلاء إلى الروم، وارتدت العرب حول المدينة، ليسوا كثرة، ولا يكون نفكر أنهم كلهم ارتدوا. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب واشرأب النفاق في المدينة، فما كان من شيء إلا تارى أبي بحظها وعنايها. فعمر رضي أبو بكر رضي الله عنه لا شك، لكن ليس المقصود منه أنهم كلهم أهل المدينة الأنصار والمهاجرين، أما الذين العرب الذين كانوا لم تتحل عينهم بنور النبوة أيضا، هم الذين كانوا أسلموا لكنهم كانوا ارتدوا منهم، فرجع أكثرهم أو كثير منهم إلى الإسلام. فلذلك على كل حال قال هنا أنه وقد ارتدت العرب حول المدينة، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء أقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجه أسامة وجال لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعوهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. هذا السند فيه ضعف وضعيف جدا فيه عباد بن كثير الراوي ومداره عليه، لكن الروايات الأخرى جاءت أنه لما توجه. وأنا في الحقيقة دخلت في هذا وحققت بعض الأشياء في هذا، فوجدت أن هذا المكان لما وصل الجيش إلى ذي خشب هذا ذكر هناك إلى جرف، هكذا جاءت رواية جرف. ثم بعد ذلك ذكر هناك أن جرف كان سكنة جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتدربون هناك، وإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه أحدا أو يوجه ناسا كانوا يجتمعون هناك، ومن هناك يعقد لهم اللواء، وكان صلى الله عليه وسلم وكانوا يتوجهون السرايا التي لم يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت جرف لها تاريخ مجيد في هذا المعنى. وجرف هذه سبحان الله في يوم من الأيام، يعني أنا انتقلت إلى المدينة بالدراسة في الدراسات العليا، لكن الإخوان الذين فتح الجامعة الإسلامية جزاهم الله خير فتحت لهم تأشيرات للأزواج والأولاد، وأنفقت الدولة شيئا كثيرا لهم في الإسكان. بعضهم لم يجد السكن أو لم تكن هناك إلا أنه على حسابي، فكانوا يسكنون في الجرف. والجرف ما رأيتم بيوت قديمة بالمرة، فيها الأخشاء إيش اسمه السقف كلها من جزوع النخل، والسقف أيضا تحت فوقه التراب، وتحته كله خوص وجريد النخل، وإذا مطر المطر فتأتي فيها رائحة جميلة جدا، رائحة التراب. أنا نزلت من مكة إلى المدينة، فنزلت عند بعض الإخوان الذين كانوا يسكنون، فاجتمع طلبة الجامعة كثير منهم ما شاء الله هناك، كان مجتمعا جيدا بالمرة سبحان الله، كأنهم نوروا وأمروا الجرب بعدما كان مهجورا، أسابوا راعوا وبنوا البيوت هناك. كانوا يأخذون منهم 30 ريال فقط في الشهر للأجرة للماء أو كذا فقط. فالحاصل أن هذا جرف كان سكنة للجيش الذي ذكروا فيه، وجاءت فيه رواية لا شك في أن جيش أسامة توقف هناك، فقال عمر رضي الله عنه أيضا أشار على أنه لا ترسل، لكنه قال والله ما كنت لأحل راية أقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. فهذا الجزء صحيح منه، وهذه القصة وإن كانت ضعيفة لكن أكثرها توافق روايات الآخرين أيضا، وجاء في سيرة ابن إسحاق، وابن إسحاق سرها فيه بالتهديد، وذكره الأئمة ابن كثير وغيرهم أيضا. فكان على كل حال لا، وقال من الذي قال لقد نصر الله الإسلام برجلين أحدهما أبو بكر حين ارتدت العرب، علي بن المديني، نعم، والثاني من هو أحمد بن حنبل حينما اتفقت أمة أو حينما تبنت الدولة بخلق القرآن. فقد نصر الله تبارك وتعالى برجلين فحفظ بهم الدين. علي بن المديني رحمه الله الذي ضعف أمام الدولة دولة مامون فكانوا يختبرون، فوافق حتى علي بن المديني رحمه الله، وابن معين وافق، وكان الخوف على كل حال لمن كان لا يوافق كان يضرب. الإمام أحمد هو مثل الجبل، قام ما ضرب الترد كتاب المحن للصقلي اسمه فلان، هذا الكتاب سبحان الله كتاب قديم ولا يتبعون هذا الكتاب، ينبغي أن يعاتبه ما ندري على حقه. فكتاب المحن صقلي من علماء من القرن الرابع 300 وشيء، والقصة التي حصلت كلها نقل من الذين كانوا قد ضربوا، حتى الذي شعباس الذي ضرب الإمام أحمد رحمه الله قال لقد ضربت أحمد 80 صوتا لو ضربت فيلا لهدمته، يقول لكنه صبر وكان في تكته شعور من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد أن ينحل إزاره وهو مربوط، فنظر إلى السماء. ذكر ابن الجوزي في مناقب أحمد رحمه الله أنه ثبت الإزار ولم يتعرى، الحمد لله رب العالمين، فثبت. ولذلك على كل حال نعم، فكما قال أبو هريرة رضي الله عنه ومثله قيل في الإمام أحمد رحمه الله: ما فارق الفضيلة بين عمر وبين لكل فضيلته إن شاء الله. رضي الله عن أبي بكر ورحم الله الإمام إمامنا وإمام الأئمة رحمة الله عليهم الإمام أحمد رحمه الله. نعم، فانتفوا وارتفقوا، والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله بقيل ما يا أبا هريرة. ثم خلافة عمر بن الخطاب وأرضاه باستخلاف أبي بكر، باستخلاف أبي بكر. هنا قال العلماء أنه إذا رأى الإنسان أنه يكون فيه شيء من الخلاف فيجوز له أن يستخلف في حياته. ومن هنا جاءت ولاية العهد، ولي العهد وكذا وكذا في الحقيقة. فمن هنا نتطرق إلى القول فيما يعيبون على معاوية رضي الله عنه أنه جعل هذه الخلافة، وخاصة هناك بعض المفكرين لهم كلاما غليظا وسيئا فاحشا في معاوية وغيره. فنقول: لا، معاوية رضي الله عنه رأى أن الناس ما قبلوا عليا واختلفوا عليه وحصل القتل والقتال، فلمصلحة الأمة، وليس ولا نتهمه بأنه لمصلحة ابنه يزيد فنسبه، رأى وكان هو أيضا له قدم خير ما شاء الله، غزا في قسطنطينية ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغزو الروم، وكان هو في جيش الروم في هذا الجيش الذي فتح القسطنطينية. فبذلك هو لمصلحة الأمة عين في حياته ويكون له أسوة في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وتسميته نائبا أو بعده خليفة عمر رضي الله عنه. فيجب علينا أن ننظر نحن في جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر الإنساب، لا تأخذنا العزة بالتعصب أو العزة بالنسب ولا التصيب ولا التشيع ولا غيره. نعم. قال رحمه الله: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حين جعل الأمر إليه. إجماع أهل الشورى، ماذا تذكرون عن الشورى؟ جعل شورى في ستة أشخاص: عبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان، فأيكم أمرتموه يكون لكم خليقا بالأمارة، ويكون معكم ابن عمر ولا يكون له شيء في الخلافة، يعني لا وزارة ولا لا إمارة ولا شيء. فهذا من هذه القصة. قالوا: انظروا إلى عمر، كان ابنه لكنه قال ليس له من نفسه. انظروا إلى معاوية ويسبونه سب ويقولون أنه جعل ملكا ووراثة لأهله. نعم، هكذا نقول: لا، لا تسيئوا الظن بمعاوية ولا بأحد إن شاء الله، كلهم والصحابة كانوا حاضرين. هل اعترض أحد من الصحابة على استخلاف يزيد؟ كل هذا ينبغي أن يكون أسوتنا، لا أسوة بعض الموتورين على الصحابة. نعم. قال: ثم خلافة علي بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حين جعل الأمر إليه. فهنا من هنا يأتي أن الأمر الشورى ينبغي أن يكون هناك مجلس الشورى ومجلس الحكم ويكون يقضى فيه. فإذا قضوا شيئا بشيء فيجب على الأمة، أو استخلفوا أحدا وبايعوا عليه فيكون مبايع من الأمة كلهم، يجب عليهم أن يطيعوا. ونقرأ في هذا الباب كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، كذلك لابن أبي آلة هذان الكتابين أصل في هذا الباب من الكتب القديمة السياسية. نعم. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين أرافه ورآه كل منهم رضي الله عن الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، إنما حصل الخلاف اجتهادا من الصحابة في الاقتصاص بدم عثمان رضي الله عنه ومطالبة الاقتصاص من القتلة الذين كانوا منهم وبعضهم مع علي رضي الله عنه، وكان الحكم ضعيفا، فلذلك علي رضي الله عنه اعتذر قال تبايعوا حتى نتقوى على قتال هؤلاء، وهم كانوا لهم قوة وغلبة، فلذلك كلهم معذور وكلهم عند الله أجر المجتهد إذا أخطأ. فالذين قاتلوا ورفعوا السلاح في وجه علي رضي الله عنه ما كان ينكر إيمانهم ودينهم وفضلهم، نعم، ولا معاوية ينكر فضل علي فضل علي رضي الله تعالى عنه، إنما حصل ما قدر الله على كل حال. فلذلك يجب علينا أن نمسك ألسنتنا ولا ندخل فيما شجر بينهم بالتفصيل، نعم، ولا نجعل أنفسنا حكما عليهم ولم يحكم عليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيها أنهم يستدلون بقوة ويحمار، تمام الآية تمام الحديث، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقالوا عمار كان في جيش علي وقتلته الفئة الباغية، لكن أول بعض العلماء تعبيرا حكيما قال لا عثمان لا علي قتله ولا معاوية وأصحابه قتله، إنما قتلته الفئة الباغية التي بغت على عثمان، كان جزء منهم هنا وجزء منهم هنا، فلما أرادوا الصلح فأيضا أرادوا ألا يحصل الصلح فنجحوا في هذه المكيدة وحصل القتال في هذه الأثناء، قتل عمار رضي الله عنه، فكان السبب في قتل عمار هي الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ونوصيكم أن تقرأوا كتاب على كل حال العواصم من القواسم في بتحقيق أحمد شاكر بتحقيق محب الدين الخطيب أيضا، وكذلك الكتاب مختصر على الأقل لم يكن المنتقى من منهاج السنة لابن للذهبي، وأيضا حققه أظن هو أحمد محب الدين الخطيب وعلق عليه تعليقات جيدة. نعم، زيد بعده. قال رحمه الله: ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقصر الإلحاد وقصر وقهر الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وقوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله، وقد قال: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. نعم، ولا شك أن هذا الذي يجب على المسلم ويكون تمييزاً وتفريقاً بين من من أهل السنة وبين من أهل البدعة أنه يبغض أحداً من الصحابة أو الصحابة عامة، فيجب على المسلمين وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يوجبون على أنفسهم إثبات حقوق أصحاب رسول الله كما أثبت الله وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراءهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر. ما دام الله تبارك وتعالى قد أثنى عليهم وقد تاب عليهم وكذا وكذا، كيف يتأتى أو كيف يستصيغ إن كان عند إنسان أدنى درجة من الإيمان أن يخرجهم من الدين أو يسبهم أو يكفرهم؟ لا، لكن وجد في الأمة من كفرهم وكفر جميع الصحابة، قالوا أنه كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أربعة. تذكرون الأربعة الذين قالوا؟ عمار ومقداد وسلمان وأبو ذر. من هو الرابع؟ أبو ذر. أما عمار فحاص حيصة ثم سلم، يعني كان عمار إذا كان يريد أن يكفر لكنه سلم. أربعة فقط، كما قال لما بلغ أو لما رأى أبو زرعة رضي الله عنه قال إن هؤلاء الذين يكفرون أصحاب رسول الله إنما يريدون أن يهدموا الدين، فإن الدين هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ الكتاب والسنة إلا عن طريق هؤلاء الصحابة، فإذا أسقطوا شهداءنا فقد أسقطوا الدين كله. فهذا لا شك فيه مرمى قولهم إسقاط الدين وإبطاله وتكذيب القرآن، وأن القرآن أيضا كله من عمل أبي بكر عمر، وحذفوا هناك ما كان فيه نص آية الولاية وغيرها. فندعو الله لهم أن يهديهم الله تبارك وتعالى فقط. فيجب علينا أن نؤمن بفضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين قوى الله بهم، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقصر أو قصر الإلحاد، يعني حد بهم أو محوا الإلحاد في كثير من البلدان، طهروها وقصر وقهر الملحدين، القصر بالقوة، وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام. نعم، كانت أيام عثمان أيضا من أوسع ما توسعت فيه الخلافة، وكذلك كانت وسعة في رغد العيش، وكذلك عم الأمن في البر والبحر، فكل هذا. فبذلك على كل حال، نعم، حقق بخلافة وحقق ونهاهم وقال ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام درام الكفر والشرك، وحقق بخلافتهم وعده السابق بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فهذا هو الذي حصل بالفعل، وعد الله تبارك وتعالى. كذلك قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى سجدا، إلى قوله يعني تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره كزرع زرع فأخرج فلقته من بذره فاستغلظ واستوى على سوقه فصار مثل النخلة الباسقة التي فرعها في السماء فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الذي زرعه ليغيظ بهم الكفار الذين يكفرون بدين الله، والمقصود منه ليغيظ يحسد بعضهم بعض الزراع من بعض، لأن الكافر هو أيضا يطلق على الزارع لأنه يكفر الحبة فيه ويغطي فيه الأرض. فعلى كل حال هنا المقصود الكفار، والكفار الذين كانوا يغيظون رفعة الإسلام وانتشار الإسلام

أو خليفة، إذا حتى لو رأينا أو لا رأى الناس منه بعض المخالفات لا يجوز أن ينزعوا إذا الطاعة. ولذلك أئمة الحديث قد كتبوا كتبا خاصة وابا خاصة في مدوناتهم في وجوب طاعة ولي الأمر، أحاديث كثيرة جدا على كل حال. فينبغي أن نستعرض هذه الأحاديث في هذه المسألة. يرون جهاد الكفرة ما وإن كانوا جورة فجرة، إذا رفعوا علم الجهاد ضد الكفار فيجب عليك ألا تقول أن هذا فاجر لا يكون ما علمي، يجب عليك أن تخرج أو يخرج زرافات ووهدانا، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق للصلاح. نعم، دائما يسعى لهم بالصلاح لهم وللبطانة والندامة الذين يكونون معه، وبسط العدل في الرعية، ولا يران الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم الودول عن العدل إلى الجور. ويرون قتال الخلاف قتال الفئة الباغية التي ترجع حتى ترجع، حتى لو كان إماما فاسقا وخرج الطائفة، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى لم تخضع للصلح وغيره، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، إلى طاعة الإمام، سواء كان عدلا أو كان فاسقا إن شاء الله يجب عليهم أن يدافعوا. نعم، وبعد ذلك يبقى أيضا أنه لا يخلو إذا رأى شيئا من أميره يكرهه فليختلي به وبسر ينصحه. عثمان رضي الله عنه لما انتشر الأمر فقالوا له ألا تكلم عثمان رضي الله عنه، فلقيه بعض الصحابة في اليوم الثاني قال هل كلمت عثمان؟ في صحيح البخاري قال أترون أني أكلمه جهارا؟ لا أكلمه إلا سرا، لا أريد أن أكون أول من فتح باب الفتنة. يعني إذا كان يتكلم على الإمام فلا شك أنه أجهارا أمام الناس، فهذا ليس للإصلاح، صار للإفساد. إن كنت تريد إصلاح الشخص فأنت تختلي به يا أخي رأينا منك وكذا وكذا، هذا هو. أما أن تصيح أمام الناس فهذه صارت غيبة، غيبة وهو ليس موجود وأنت تغتابه، فليست النصيحة لا الفضيحة. لكم رأيتم الكتاب الصغير فيها لابن رجب، النصيحة لا الفضيحة. فأنت اختلي مع ولي الأمر إن أمكنك أن تختلي، وإلا تبلغ الأمر أمامك أي واحد تعرف أن هذا من مجلس الوزراء أو كذا، تبلغه بالنصيحة بالحكم. أيضا ليس لا تقول قدام أولاده حتى وزير تذهب في بيته وتقول قال عمرك وكذا، حسب الناس وراءكم يقولون كذا وكذا ولا يبلغكم شيء، حصل كذا وكذا، نرجو الإصلاح وكذا، فهم ينظرون إلى هذا، وهذا يبلغه بدوره إلى الخليفة وإلى ولي الأمر. وهذا هو الأدب الذي كان في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في النصيحة لولي الأمر. النصيحة لا يكون لكل واحد أن يقوم في السوق ويقول يحصل يا جماعة انظروا يحصل كذا، فيوغر صدورهم خلاف الخلافة خليفة، وهذا من أفسد ما يكون للأمة وللمجتمع. نعم، أيوة، بعده قال ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. واجب عليكم أن تجتمعوا على قتال الفئة الباغية، لأنها ربما تأتي وبغت على الخليفة، ربما تأتي وتبغي في حقوق المسلمين في المستقبل ولا يقيم دين الله، وأنتم تعرفون أن هذا الولي وإن كان في ذاته يذكر أنه يشرب الخمر، لكن ما ذلك، الحمد لله يبني المساجد ويسمح للناس أن يؤدوا فرائضهم واجباتهم لا يتدخل فيهم. فيجب عليكم ألا تقولوا لعل هذا الآتي يكون أفضل، أبدا لا يجوز أبدا. ومسائل الآن التي تأتي في تنصيب الخلافة أيضا التي تعود الناس من الكفر والكفار، الانتخابات وأشياء، ليس إقبال يقول أن هذه جمہوریت ایک طرز حکومت کی جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. جمہوریہ هذه التي جمہوریہ اتا بها الغرب هؤلاء ايش حقیقتها انها تعد فيها الرؤوس ولا يوزن فيها الرجال. فابو بكر عمر ما اي واحد من عامة الناس وفلان وفلان الذين يحفرون الارض طول النهار رايهم مثل راي ابن باز, يعني لا ينظرون الى وزن الرجل. واما الاسلام فيعطي خاصة او اطيعوا الله واتقوا اولي الامر منهم علماء هم الذين يختارون, فاذا اختاروا شيء لا ليست هناك جمهوريه, كل واحد يدخل في ياتي ويدلي براي الرجال والنساء. لا, هذه طرز الحكومه التي طريقه الحكومه التي ورثناها من الكفر. يندد هذا اقبال يقول ورثناها من هؤلاء الذين لا يدينون بدين الله تبارك وتعالى, يعدون الرؤوس ولا يزنون الرجال. نعم, فالله المستعان. نعم, فلا يرون ويرون الكف ما شجع. نقف شيخنا, نقف وقفنا حيث تقفون, وندعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا. يا إخوان ربنا لا دام ندعو ربي زدني علما, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نضيع أوقاتنا ثم لا نحفظ ولا يثبت في ذهننا شيء من هذا الذي سمعنا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويزيدنا في علومنا, وهو العلام الغيوب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.